أداه اجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا، ثم نزلت الحادثة مرة ثانية، هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟ يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبب. طيب، إذا تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول هل تلزمه الإعادة؟ لا لا، الصلاة، الصلاة تبين أنه مخطئ في الاجتهاد الأول فهل تلزمه الإعادة؟ لا يعيد الصلاة. ها؟ نعم، يغير الجهة. ما هو الدليل؟ هذا تعليل. ما هو الدليل؟ من أنت ما حفظت يا عبد الله؟ ما لك صوت اليوم؟ نعم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع فلا يؤمر بالصلاة مرة ثانية. وحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، ومن أخطأ فله أجر. وحديث أهل قباء حين أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة صرفت. المهم فيه عدة أدلة. طيب، رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلف لخ هنا، من يتبع؟ رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، يعني متضادين، فمن يتبع؟ يا شيخ ما تبي شيء. أي طيب، الله حيك. اللي جنبك كان أهل الاجتهاد لا، هو ما هو أهل الاجتهاد، يقلد من يثق بها أكثر، يعني من يثق بها أكثر، يعني يقلد أوثقه ما عنده. نعم، يقلد أوثقه ما عنده، صح، واضح. طيب، اختلف اجتهاد رجلين فهل يتبع احدهما في الاخر؟ سامي، اختلف من جهه لم يتبع احد من الاخر، وان لم يختلف من جهه فانه يتبع احد من الاخر، يعني ان اختلف في الجهه تبع احدهما الاخر. هذا مثل يقول جهه قبل من جهه الشمال، ان اختلف في الجهه لم يتبع، وان اختلف في جهه، وان اختلف في جهه تبع احدهما. فهمتم؟ إن اختلف في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن اختلف في جهة تبع أحدهما الآخر. يحتاج إلى ترجمة لهذه العبارة. ما الفرق بين العبارتين؟ محمد، واحد يقول القبلة غربا وذا يقول شرقا. طيب، في جهة، أي جهة واحدة، نعم، أي مثلا في جهة الغرب قال هذا يمين إلى اليمين وهذا قال إلى اليسار، نعم، هذه في الجهة، صح. إذا اتفق على أن القبلة غربا لكن أحدهما يميل يمينا والثاني يميل شمالا فهذا يتبع أحدهما الآخر، يعني يصلي معه مأموما ويتبعه أيضا في جهته، لا بأس أن يترك اجتهاده يتبع الآخر، لأن الانحراف في الجهة الواحدة ها؟ لا بأس به. طيب، رجل يا غانم أوتك ما حفظت نصر، رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، اصطرت عليه لما جاء الوقت قام وصلى بدون شيء، نعم، مع القول الثاني فإن أصاب فلا يعيد صلاته، نعم، أخطأ فإنه يعيد صلاته. وجه هذا القول أنه إذا أصاب لا يعيد، أنه إذا أصاب لأنه ما صلى إلا إذا جهة ما نفى نفسه، صح. أما أول ما اجتهد ولا

انت معنا ولا؟ طيب اقول هل يتصور هذا مثل مثلا قادم الى البلد، نعم، واراد ان يصلي صلاه دخول البلد، نعم، فقلبها لصلاه الله. لا هذا معين، هذا معين. لا معين معين، كل شيء له سبب فهو معين، كل شيء مؤقت فهو معين. نعم. ما يمكن، لأن هذا من معين، إما من معين لمعين أو من مطلق لمعين. كيف الفرض هو مطلق؟ ها صار من معين لمطلق. والله ظاهر ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد الصورة. لكن احنا نقول الحكم صحيح، وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع. طيب جاءوك الأسئلة؟ طيب نعم. أن يصلي نعم يأتم مفترض بمذهب، نعم، ولا على صحيح ها؟ صحيح، لا على المذهب. أما على القول الثاني فلا بأس، يعني يقلب. أي نعم. طيب ولا موقف السبب الثاني أنه حتى الإمام يفوت الجماعة، نعم، حتى الإمام يفوت الجماعة. أي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول إنه قد يكون معذور، قد يكون معذور. ولا نعم، إذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا. نعم. يعني شاركتكم ما يجوز الكلام. إذا كان هذا هو العلة، فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم. نعم يا. في وقت متسع. جاز. إيه نعم نعم، هذا كلام المؤلف. نعم. لا يتلفظ بالشرط. قلنا لا بأس أن يشترط، لا بد أن يشترط. يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح. قال الرسول قولي إن محلي حيث حبستني، قولي، فلا بد من القول. لا نعم. أنت هداية الله. سورة النفل من مطلق إلى مطلق ما وهذا؟ يعني من نفل إلى نفل. أي مثل؟ إلى تحية المسجد إلى صلاة السنة الذي قبل الظهر. هذا من معين إلى معين. يعني نفل من نفل. لا. لا مهم مطلق، هذا معين، لا بد أن يكون أنها راتبة، إذا لم تكن أنها راتبة ما صح. لا نعم نعم. وحيث ما كنتم. طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر؟ ها؟ أي نعم، على أن المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكر المؤلف. لا نعم يا عادل. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. طيب ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة؟ الأخ ما حضر أحمد. نعم نعم. وقوله ايش قال؟ نعم فاتقوا الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر